طيب، هناك سؤال للأخ نورمال يسأل، يقول اشتريت معدات من أبنائي ولكن لم أدفع ثمنها، ثم عدلت عنها في اليوم الثاني ولم أكن دفعت ثمنها ولكني استلمت البضاعة ثم أعطيتهم مبلغا لأرضيهم، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. الحكم الشرعي أنه يلزمك هذا الشراء، فإذا أصروا على أن تشتري البضاعة وأن تدفع الثمن فهذا حقهم، لأنك اشتريت حقيقة وبقي في ذمتك المال. ولكن إذا رضوا بأن تعطيهم مبلغا من المال أو تسامحوا فلا حرج في ذلك، وهو أولى لهم أن يقبلوا تراجعك عن الشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. فإقالة المشتري من السنة وفيها أجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإياكم وبارك الله فيكم.